إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه ابتداء من هذه الليلة شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا في المجالس الماضية انتهينا من شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في هذا الكتاب، في كتاب الصلاة، في باب المواقيت أو في باب مواقيت الصلاة. بعد أن انتهى الحافظ رحمه الله من ذكر الأحاديث المتعلقة بمواقيت الصلاة، قال الحافظ بعد ذلك: باب الأذان. باب الأذان. ونسب أن يذكر بعد باب المواقيت باب الأذان، هذا مناسب جدا. لماذا؟ لأنه إذا دخل وقت الصلاة شرع ماذا؟ الأذان. فالأذان إنما يشرع بعد دخول وقت الصلاة، ولهذا فالحافظ رحمه الله بعد أن انتهى من ذكر الأحاديث المتعلقة بمواقيت الصلاة ذكر بعد ذلك هذا الباب، وهو باب الأذان، يذكر فيه رحمه الله الأحاديث المتعلقة بالأذان والإقامة. إذن قال المصنف رحمه الله: باب الأذان. الأذان في اللغة، الأذان في اللغة هو الإعلام، هو الإعلام. ومنه قول الله تبارك وتعالى: فقل آذنتكم على سواء، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. آذنتكم بمعنى ماذا؟ أعلمتكم. إذن الأذان هنا هو الإعلام. ومنه أيضا قول الله تعالى في سورة التوبة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وأذان من الله ورسوله، أي وإعلام من الله ورسوله. إذن الأذان في اللغة هو الإعلام. وأما في الشرع، يعني تعريف الأذان في الشرع، فهو الإعلام بحضور وقت الصلاة بذكر مخصوص. هو الإعلام، الأذان في الشرع هو الإعلام بحضور وقت الصلاة بذكر مخصوص، بذكر مخصوص. إذن هذا هو تعريف الأذان في اللغة وفي الشرع. إذن فالأذان في اللغة هو الإعلام، وأما في الشرع وفي الاصطلاح فهو الإعلام بحضور وقت الصلاة أو بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، سيأتي بيانه في أثناء الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله. والأذان له يعني عدة فضائل، يعني ورد في الأذان وفي فضل التأذين يعني عدة فضائل، منها ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني من الفضل والأجر والثواب، قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، النداء طبعا هو الأذان والصف الأول معروف، قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. والاستهام هو ماذا؟ يعني إجراء القرعة، يقترع عليه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أشار في هذا الحديث إلى يعني ما في الأذان من الفضل والأجر والثواب. وهذا الفضل والأجر والثواب لو علمه الناس لا تزاحموا على الأذان، لتزاحموا على الأذان. ولو أن جماعة يعني أراد كل واحد منهم أن يؤذن، كل واحد قال أنا أؤذن، ولم يكن هناك يعني مرجح لأحدهما على الآخر، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى إجراء قرعة، يعني نجري قرعة يعني بين هؤلاء، والذي يخرج في هذه القرعة هو الذي يكون له يعني نصيب يعني إلقاء هذا الأذان. إذن فهذا هو معنى الحديث. إذن يقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ومما ورد أيضا في فضل الأذان والتأذين ما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال بعضهم معناه أن الناس يوم القيامة إذا دنت منهم الشمس، دنت منهم الشمس وصب منهم العرق، يعني كثير منكم يعني يعرف ما جاء ذلك في الأحاديث أو من أحاديث التي بينت بأن الشمس يوم القيامة تدنو من الرؤوس فيعرق ماذا؟ الناس. فمنهم من يبلغه العرق إلى مثلا إلى ساقيه، ومنهم من يبلغه إلى حقويه، ومنهم من يبلغه إلى ترقوته. قال عليه الصلاة والسلام ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني يغرق والعياذ بالله في عرقه. فقال بعض أهل العلم فالمؤذنون في تلك اللحظة يكونون أطول الناس أعناقا، وإذا طالت أعناقهم في ذلك الموقف فمعنى ذلك أنهم سيسلمون من ماذا؟ من عرقه، فهم لا يعني يغرقون في العرق مهما بلغ ذلك العرق. لماذا؟ لطول أعناقه. فمنهم من قال هذا هو معنى الحديث، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وبفضل ذلك سينجيهم الله تبارك وتعالى من هول يعني ذلك العرق الذي سيصيب الناس يوم القيامة. ومنهم من قال بل معنى الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، منهم من قال معنى الحديث أن الأذان لما كان فيه أجر عظيم وثواب جزيل، فإن المؤذنين يوم القيامة سيتشوفون إلى ذلك الأجر والثواب. ومن المعلوم أن الإنسان يعني إذا أراد أن ينظر إلى شيء معين ماذا يفعل يا جماعة؟ يعني يرفع نفسه هكذا، يعني يحاول أن يرفع نفسه وأن يرفع رأسه وعنقه يعني حتى يرى إلى ذلك الشيء المعين الذي يريد أن يراه. إذن فلعظم الثواب والأجر الذي سينتظر المؤذنين يوم القيامة، فإن المؤذنين يوم القيامة يعني سيتشوفون إلى ذلك الأجر والثواب. فجاءت الإشارة إلى ذلك في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أي أنهم يعني أكثر الناس يعني تشوفا إلى أجرهم وثوابهم لعظمه عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فهذه يعني بعض الفضائل التي جاءت في الأذان. والأذان متى شرع؟ هل شرع بمكة أم أنه لم يشرع إلا بالمدينة؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال الأذان إنما شرع بمكة، يعني لما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، حينها شرع ماذا؟ الأذان إلى الصلاة. ولكن هذا القول يعني لا شك يعني في ضعفه، هذا القول لا شك في ضعفه. لماذا؟ لأن المسلمين بمكة كانوا ماذا؟ كانوا مستضعفين، يعني لم يكن بإمكانهم ماذا؟ أن يظهروا شعائر الدين، منها هذا الأذان. وبالتالي فيعني أكثر المسلمين كانوا يصلون يعني في خفية، فكيف يقال بأن الأذان شرع بمكة والأذان يعني شرع لأجل ماذا؟ يعني الإعلام. فلم يكن بإمكانهم في ذلك الوقت أن يعني أن يعلموا الناس، وما كانوا أصلا يجتمعون لهذه الصلاة. إذن فيعني القول بأن الأذان يعني فرض بمكة أو شرع بمكة، يعني هذا القول يعني ليس بصحيح. ولهذا فالصحيح الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأذان لم يشرع إلا في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. إذن فالأذان إنما شرع بالمدينة. وكانت أو كان تشريع الأذان كما ذكر أهل العلم في السنة الأولى من الهجرة، يعني في السنة الأولى التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة شرع فيها الأذان. وأول حديث أورده الحافظ رحمه الله في باب الأذان يعني يدل على صحة هذا القول، وهو أن الأذان إنما شرع بالمدينة، لأن تشريع الأذان كما سيأتي جاء عن طريق رؤية رآها من يا جماعة؟ عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. وهذا الصحابي أنصاري، يعني من الأنصار، صحابي من الأنصار يعني من أهل المدينة. إذن فهذا يعني يدل على أن يعني الأذان لم يشرع قبل ذلك بمكة، وإنما شرع بالمدينة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. إذن هذا هو الوقت الذي شرع فيه الأذان، وهو السنة الأولى من الهجرة. سؤال آخر: ما هو المقصود من الأذان؟ ما هو المقصود من الأذان؟ قال أهل العلم: الأذان شرع لتحقيق ثلاثة مقاصد. الأذان شرع لتحقيق ثلاثة مقاصد. المقصد الأول هو إظهار شعار الدين أو شعائر هذا الدين وهذا الإسلام. المقصد الأول هو إظهار يعني هذا الدين وهذا الإسلام. ولهذا كما سيأتي في ألفاظ الأذان يعني هذا الأذان يعني تضمن يعني أصول الدين كما سيأتي، يعني الدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه إلى غير ذلك من الأصول التي سيأتي بيانها وتفصيلها في ألفاظ الأذان. ولهذا فالناس إذا أذنوا بهذه الألفاظ وهذه الكلمات العظيمة الجليلة فإنهم يرفعون ماذا؟ شعار هذا الدين، يرفعون شعار هذا الدين. إذن فالأذان فيه إظهار لهذا الدين، وفيه إظهار لشعائر هذا الدين. ولذلك ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما، كان إذا غزا بنا قوما، يعني إذا أراد أن يغزو يعني قرية من القرى أو قبيلة من القبائل، ماذا يفعل؟ قال: لم يكن يغزو بنا حتى يصبح، يعني ينتظر ماذا؟ وقت صلاة الفجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبادر إلى قتال أولئك، لأنه لا يدري يعني هل أسلموا أم لا، فكان ينتظر حتى يصبح. يقول أنس: وينظر، يعني ينظر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن سمع أذانا كف عنه، لأن الأذان دليل على ماذا؟ على إسلام القوم. فإن سمع أذانا كف عنهم، يعني تركه. قال: وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم، أي قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عدم تأذينهم يدل على ماذا؟ على كفرهم. إذن هذا الحديث يدل على أن الأذان من أعظم شعائر يعني هذا الدين، لما فيه من إظهار الدين وإعلائه. إذن فهذا يعني من أهم مقاصد الأذان. أما المقصد الثاني من مقاصد الأذان فهو الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت. فإذا أذن المؤذن علمنا بأن الوقت قد دخل أو قرب، يعني في معظم الصلوات يكون الأذان لدخول الوقت، وفي بعض الصلوات وهي صلاة الصبح خاصة يعني فيها أذان أول للإعلام بقرب دخول وقت الصلاة. إذن فالأذان مشروع للإعلام بدخول وقت الصلاة أو بقرب دخوله، كما في الأذان الأول من صلاة الفجر. إذن فإذا سمعنا أذان الظهر مثلا علمنا بأن وقت صلاة الظهر قد دخل، وذلك مما يبيح لنا فعل الصلاة، لأن الصلاة لا تؤدى قبل الوقت، بل لابد من انتظار دخول وقتها. وإذا سمعنا مثلا أذان العصر علمنا بأن وقت صلاة العصر قد دخل. إذن فهذه الفائدة الثانية من فوائد الأذان، وهي معرفة دخول أوقات الصلوات. الفائدة الثالثة والمقصد الثالث من مقاصد الأذان هو الدعاء لصلاة الجماعة. يعني إذا أذن المؤذن في مسجد ما، فمن مقاصد هذا الأذان أنه يدعو الناس لصلاة الجماعة، يعني احضروا إلى صلاة الجماعة. ولهذا من ألفاظ الأذان يعني قول المؤذن: حي على الصلاة، يعني هلموا إلى صلاة الجماعة. إذن فيه يعني دعاء لصلاة الجماعة. إذن فالأذان يعني فيه هذه المقاصد الثلاث. مش عارف وش من طيب، إذن الأذان فيه هذه المقاصد الثلاث. إذن ما هي يا جماعة؟ نعيدها. تفضل. مقصد الأول إظهار شعائر الإسلام، الثاني الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه، إعلام بدخوله أو قربه، الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه، والثالث الدعاء لصلاة الجماعة، الدعاء لصلاة الجماعة. إذن فهذه كلها من مقاصد الأذان. أيضا من النقاط التي أحببت أن أبينها في أول هذا الباب ما يتعلق بألفاظ الأذان. فلا شك أن الأذان يتضمن أشرف الألفاظ، الأذان يتضمن أشرف الألفاظ. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله: اعلم أن الأذان على قلة ألفاظه، اعلم أن الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، على مسائل العقيدة أي مسائل الأصول كما تسمى. قال: وذلك أنه بدأ أي بدأ في الأذان بالأكبرية، بالأكبرية. إذن الأذان مفتتح بلفظ ماذا؟ الله أكبر، هذه هي الأكبرية، مفتتح بلفظ الله أكبر. يقول القرطبي: وهي تتضمن وجود الله تعالى. إذن فإذا قلنا الله أكبر فمعنى ذلك أن الله موجود، إذن تتضمن وجود الله تعالى ووجوده، تتضمن وجوده يقول ووجوبه. لهذا خاصة عند المتكلمين يقولون الله ماذا؟ واجب الوجود، الله واجب الوجود، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعني هو الخالق وهو الموجد، بخلاف المخلوق. المخلوق يعني وجد يعني بعد أن لم يكن، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور. إذن المخلوق ليس واجب الوجود بدليل أنه كان ماذا؟ عدما. وأما الله تبارك وتعالى فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن فهذا هو يعني معنى قول القرطبي يتضمن أو تتضمن وجود الله تعالى ووجوبه. ثم قال: وكماله. إذن هذه اللفظة وهي كلمة الله أكبر تتضمن أيضا كمال الله جل وعلا، أن الله تعالى متصف بصفات الكمال، متصف بصفات الكمال. إذن فكلمة الله أكبر يعني فيها أقسام التوحيد الثلاث، فيها أقسام التوحيد الثلاث. إذن فيها يعني توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية مأخوذ من كلمة الله، لأن لفظ الله معناه ماذا؟ الله هو المألوه يعني الذي يجب أن يؤله وأن يعبد، هذا هو معنى الألوهية واستحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة. إذن فلا أحد يستحق أن تصرف له عبادة من العبادات إلا الله جل وعلا. إذن كلمة الله أكبر تتضمن توحيد الألوهية وتتضمن أيضا توحيد الربوبية كما أشار إلى ذلك القرطبي. إذا الله تعالى هو واجب الوجود، إذا فهو الذي يعني أوجد يعني غيره وخلق غيره، فهو الخالق لغيره وهو رب العالمين. وفيه أيضا توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات، لأن يعني هذا اللفظ الله أكبر يعني فيه وصف لله تعالى كما قال القرطبي بالأكبرية، فصفات الله جل وعلا كلها صفات ماذا؟ صفات كمال وصفات جلال. إذا تضمن تأمل يعني هذه الكلمة يعني على إيجازها يعني تتضمن ماذا؟ يعني أقسام التوحيد. إذا الأذان يعني مفتتح يعني بهذه الأكبرية التي تتضمن هذه المعاني التي ذكرها القرطبي رحمه الله. ثم قال: ثم ثنى يعني في الأذان بماذا؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. قال: ثم ثنى بالتوحيد، ثم ثنى بالتوحيد. إذن فبعد عبارة الله أكبر جاءت عبارة ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وهي عبارة ماذا؟ التوحيد، التي أو الذي لأجله خلق الله تبارك وتعالى الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، كما قال مفسرو السلف. إذن فهذه العبارة يعني تتضمن ماذا؟ التوحيد. وهذه العبارة يعني فيها بيان الغاية من وجودك أيها الإنسان، تتضمن الغاية من وجودك. إذن فالخلق لم يخلق إلا لتحقيق هذا التوحيد. إذن قال: ثم ثنى بالتوحيد. قال القرطبي: ثم ثلث برسالة رسوله، ثم ثلث برسالة رسوله، لأن الرسل هم الذين بعثهم الله جل وعلا لدعوة الناس إلى هذا التوحيد. وما أرسلنا من رسول أو ما أرسلنا قبلك من رسول إلا كيف الآية أو أذكر آية أخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن فالغاية من خلق الناس هي توحيد الله جل وعلا، ولأجل يعني بيان هذا التوحيد بعث الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله لدعوة الناس إلى هذا التوحيد، لدعوة الناس إلى هذا التوحيد. إذن فبعد أن ثني في الأذان بذكر التوحيد جاء ذكر الرسالة ثالثا. إذن فيقول المؤذن بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله، يقول ماذا؟ أشهد أن محمدا رسول الله. والأذان يعني فيه بيان أيضا يعني شرف النبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لأنه قرن بين اسمه واسم الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على شرف هذا النبي الكريم العظيم. والأذان يعني فيه تصديق لقول الله تبارك وتعالى في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إذن الله جل وعلا أخبر وبين في هذه الآية بأنه قد رفع ذكر رسوله عليه الصلاة والسلام، وأعظم ما يتحقق فيه هذا المعنى هو الأذان، لأن المؤذن يعني بأعلى صوته ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن هل هناك يعني رفع لذكر النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من هذا الرفع؟ إذن فيعني هذا الأذان فيه تصديق لهذه الآية لقول الله تبارك وتعالى لنبيه: ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. إذن فذكر محمد عليه الصلاة والسلام مرفوع برفع الله تبارك وتعالى له. طيب، قال القرطبي وهو يشرح يعني معاني الأذان العظيمة، قال: ثم ناداه يعني المؤذن لما أراد من طاعته. إذن بعد يعني ذكر الشهادتين يعني نسب أن يقال بعد ذلك حي على الصلاة، لأن من مقاصد هذا الأذان كما قلنا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وفيه دعاء إلى أداء هذه الصلاة في جماعة. إذن فيقول القرطبي: ثم ناداهم لما أراد من طاعته، ثم ناداهم لما أراد من طاعته. فجاء في هذا الأذان لفظ ماذا؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة. قال القرطبي: ثم ضمن ذلك بالفلاح. يعني تأملوا يعني سبحان الله، بعد عبارة حي على الصلاة جاءت عبارة ماذا؟ حي على الفلاح، حي على الفلاح. وهذا فيه إشعار، ولهذا نقول يعني هذه الألفاظ يعني تضمنت يعني مقاصد هذا الدين وأصوله. يعني هذا الاقتران يعني يدل على أصل عظيم يعني من أصول ديننا، وهو أنه لا فلاح للعبد إلا بماذا؟ إلا بعبادته لله وبطاعته لله تبارك وتعالى. إذن فمن أطاع الله جل وعلا وعبده وصلى فهو المفلح، فهو المفلح في الدنيا والآخرة. ولهذا في ألفاظ الأذان يعني بعد قول حي على الصلاة يأتيك يعني هذا اللفظ العظيم والعظيم جدا، وهو قول المؤذن حي على الفلاح. ثم هذا اللفظ أيضا فيه إشعار بأصل عظيم من أصول ماذا؟ الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، يوم الجزاء. متى يعني يكون الفلاح يا جماعة؟ يكون الفلاح، طبعا الفلاح يكون في الدنيا، ولكن أعظم الفلاح يوم القيامة، أعظم الفلاح يوم القيامة. إذا كان حساب الشخص يسيرا ودخل الجنة وفاز، كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن هذا هو الفوز والفلاح. إذن فالمؤذن وهو يقول حي على الفلاح يعني كأنه يذكر الناس بأنه هناك يعني يوم، وهو يوم القيامة، اليوم الآخر، يوم القيامة، الذي سيحاسب فيه الناس على أعماله وسيفلح فيه ويفوز فيه من استجاب لدعاء الله تبارك وتعالى. طيب، ولهذا القرطبي رحمه الله أشار إلى هذا المعنى، قال: ثم ناداهم لما أراد من طاعته، ثم ضمن ذلك بالفلاح وهو البقاء الدائم. الفلاح هو البقاء الدائم. قال القرطبي: فأشعر بأن ثم جزاء، أو بأن ثم جزاء، فأشعر بأن ثم جزاء. إذن فلما تسمع حي على الفلاح هذا يشعرك بأنه يوجد يوم سيجازى فيه الناس على أعمالهم. طيب، قال القرطبي: ثم أعاد ما أعاد توكيدا. إذن بعد لفظ حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يعود المؤذن مرة ثانية فيقول ماذا؟ الله أكبر، الله أكبر. وهذا تأكيد للتكبير الذي جاء في أول الأذان. ثم يختم أيضا يعني هذا الأذان بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله، التي هي كما قلنا الغاية يعني من خلق الناس، والتي لأجلها بعث الرسل، والتي لأجلها خلقت الجنة والنار. الجنة هي دار يعني من قبل هذه الكلمة، كلمة التوحيد، من قبلها وصدق بها وعمل بها. والنار هي دار من رفضها وردها ولم يرفع بها رأسا. إذن فهذه هي يعني ألفاظ الأذان، وكما ترون يعني هي يعني ألفاظ يعني عظيمة وجليلة جدا لمن تأملها وتدبرها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا يعني تدبر يعني هذه المعاني العظيمة الجليلة. وباختصار ألفاظ الأذان، ألفاظ الأذان ألفاظ شريفة كما ترى، ألفاظ شريفة كما ترى. ينادى بها لأداء أشرف العبادات. ألفاظ الأذان ألفاظ شريفة، ينادى بهذه الألفاظ لأداء أشرف العبادات، وهي عبادة ماذا يا جماعة؟ عبادة الصلاة، أشرف العبادات. إذن الأذان ألفاظ شريفة ينادى بها، ينادى يعني بألفاظه لأداء أشرف العبادات في أشرف البقاع، في أشرف البقاع، وهي ماذا؟ المساجد، لأن المساجد هي أشرف البقاع، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير البقاع المساجد، وشر البقاع ماذا؟ الأسواق. إذن فهذه يعني نبذة عن ألفاظ الأذان، هذه نبذة عن ألفاظ الأذان. نشرع الآن في ذكر أول حديث أورده الحافظ رحمه الله في باب الأذان. قال الحافظ رحمه الله: عن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال، طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق الحديث. قال الحافظ: أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وصححه الترمذي وابن خزيمة. نتكلم أولا عن صحابي هذا الحديث، نتكلم أولا عن صحابي هذا الحديث. فيقول الحافظ رحمه الله: عن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. إذن صحابي هذا الحديث هو عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، اسمه عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، وكنيته أبو محمد. إذن هو أبو محمد عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري الخزرجي. إذن فهو من الأنصار ومن الخزرج تحديدا. هذا الصحابي من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم، يعني من الصحابة المعروفين والمشهورين. وهذا الصحابي قد شهد بيعة العقبة، شهد بيعة العقبة التي تمت بمكة قبل الهجرة، ثم شهد بعد ذلك غزوة بدر وجميع المشاهد والغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهو يعني صحابي جليل، بدليل أنه شهد يعني بيعة العقبة، وهو بدري أيضا، يعني من الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر الكبرى. إذن فهو يعني صحابي جليل بدري. كانت وفاة هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه سنة 32 من الهجرة. وهذا الصحابي على جلالته يعني ليس له إلا أحاديث قليلة جدا، بل من العلماء من قال يعني هذا الصحابي لم يروي إلا هذا الحديث، يعني حديث رؤية ماذا؟ الأذان. ولكن الصواب طبعا أنه يعني روى يعني بعض الأحاديث وإن كانت قليلة جدا، قليلة جدا. والحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أشار بأنه ألف جزءا، يعني رسالة صغيرة يعني جمع فيها الأحاديث التي رواها هذا الصحابة، وكأنه رحمه الله يعني أراد بذلك أن يرد على بعض أهل العلم الذين قالوا بأنه لم يروي إلا يعني هذا الحديث. إذن هذا يعني تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث. أما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله: أخرجه أحمد يعني في مسنده، وأبو داود أي في سننه، قال: وصححه الترمذي، لأن الترمذي رحمه الله قال عقب تخريجه لهذا الحديث في سننه، قال: حديث حسن صحيح. قال: وابن خزيمة، إذن ابن خزيمة أيضا يعني خرج يعني هذا الحديث في صحيحه، وصرح يعني في أثناء تخريجه له يعني صرح بأن الحديث هذا صحيح، وأن جميع رجاله ثقات، وأنهم صرحوا بالسماع. وهذا الحديث قد صححه يعني جماعة من الأئمة، منهم الإمام البخاري، يعني ذكر الترمذي بأنه سأل الإمام البخاري عن هذا الحديث فصححه، إذن صححه الإمام البخاري، وصححه أيضا الإمام الذهلي محمد بن يحيى الذهلي، وممن صححه أيضا الإمام النووي والحافظ الذهبي وغيرهم من أهل العلم. ولكن بالنظر يعني لإسناد هذا الحديث الذي يظهر والله تعالى أعلم أن يعني الحديث حسن، يعني ليس بصحيح، هو في رتبة الحسن وليس في رتبة الصحيح، لأنه من رواية محمد بن إسحاق صاحب السير. ومحمد بن إسحاق وإن كان يعني من الثقات إلا أن يعني فيه كلاما، ولهذا المحققون من أهل العلم يحسنون حديثه. إذن فنقول هذا الحديث إسناده حسن لأنه من رواية محمد بن إسحاق. ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلسا فإنه يعني قد صرح بالسماع في هذا الحديث، صرح بالسماع في هذا الحديث في بعض رواياته، وإن كان هناك روايات أخرى يعني لم يصرح فيها بالسماع، إلا أن يعني بعض الروايات كما عند أحمد وأبي داود قد صرح يعني في هذا الإسناد بالسماع، فانتفت بذلك يعني ما يتعلق بتهمة يعني تدليس. إذن يعني خلاصة تخريج هذا الحديث أن هذا الحديث يعني حديث حسن الإسناد، وقد صححه جمع من العلماء والمحدثين ممن سمعتم أسماءه. هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. وأما ما يتعلق بمتن الحديث، هذا الحديث طبعا من الأحاديث التي فيها طول، يعني متنه فيه يعني شيء من الطول. ومن عادة الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه هذا أن الأحاديث الطويلة يعني يختصرها ويكتفي منها بموضع الشاهد فقط. ومن عادته أيضا أنه في كثير من الأحيان يعني يرويها بالمعنى، وهذا ما حصل يعني في هذا الحديث. يعني هذا الحديث يعني متنه الحافظ رحمه الله اختصره وروى بعضه بالمعنى، روى بعضه بالمعنى. ولذلك يعني هذا الحديث لفظه عند أبي داود على سبيل المثال كالآتي، يعني نقرأ يعني لفظ الحديث لما في ذلك يعني من فوائد. إذن روى أبو داود وأحمد وغيرهما بأسانيدهم عن عبد الله بن زيد قال، عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، يعني هكذا جاء يعني في هذه الرواية: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة. جاء في روايات أخرى في هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الناس في شيء يدعون به إلى صلاة الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان الناس يصلون بلا أذان، كان الناس يصلون بلا أذان، ولكن تعلمون مع مرور يعني الشهور يعني كثر المسلمون، يعني كثر المسلمون يعني أهل المدينة أصلا ثم المهاجرون إليها والقادمون إليها من خارجها، فكثر عدد المسلمين، فاحتاج الناس إلى وسيلة لإعلام الناس وإخبارهم بحضور يعني وقت الصلاة والنداء إليها، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام الناس في ذلك، فاقترح بعضهم أن يضرب بالناقوس، قالوا نجعل ناقوسا فإذا حضر وقت الصلاة يعني نضرب يعني على هذا الناقوس فيعلم الناس بحضور وقت الصلاة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كره يعني هذا الاقتراح. لماذا يا جماعة؟ لأن الناقوس يعني شعار للنصارى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، واقترح بعضهم أن يستعمل ماذا؟ بوق، هذا القرن الذي يعني يصفر فيه، فاقترح بعضهم أن يستعمل بوق، فإذا حضر وقت الصلاة ينفخ في هذا البوق فيعلم الناس بأنه قد حضر وقت الصلاة، ولكن كرهوا ذلك أيضا. لماذا؟ لأن البوق من شعار اليهود، يعني البوق كان يستعمله ماذا؟ اليهود. وبعضهم اقترح أن توقد نارا، بعضهم اقترح أن توقد نار، يعني إذا حضر وقت الصلاة أوقدوا نارا، فإذا رأى الناس هذه النار علموا بأن يعني وقت يعني الصلاة قد حان، ولكن كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن النار من شعار المجوس. إذن هكذا يعني جاءت القصة. ثم يعني ذهب الناس وهم يعني يفكرون في وسيلة ليعلم الناس بها يعني بحضور وقت الصلاة، فيعني جاءت يعني هذه القصة. إذن فيقول عبد الله بن زيد لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به أو ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، قال طاف بي، وقوله طاف بي من الطيف، الطيف وهو الخيال، يعني كأنه رأى في نومه خيالا، قال طاف بي، هذا من الطيف أي الخيال، قال طاف بي وأنا نائم رجل، يعني رأى خيال رجل في المنام، قال يحمل ناقوسا في يده، فقلت، وهذا كله في المنام طبعا، قال فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ يعني هل تبيع هذا الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة، ندعو به إلى الصلاة، قال أي قال ذلك الرجل الذي رآه في المنام، قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال فقلت بلى، قال تقول، يعني إذا أردت أن تؤذن يعني قل، قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني أربع مرات يكبر ماذا؟ أربع مرات. ولهذا الحديث كما قلنا الحافظ رواه بالمعنى، ماذا قال الحافظ؟ تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، وهذا سنشرحه لاحقا. طيب، إذن قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، إذن هذه هي ألفاظ الأذان. قال أي قال عبد الله بن زيد، وهذا فيما رآه أيضا في منامه، قال ثم استأخر عني غير بعيد، يعني غير المكان الذي أذن فيه، يعني أذن بالقرب منه ثم تأخر، ثم تأخر. وهذا يشعر بأن السنة أن يكون مكان الإقامة مختلفا عن مكان ماذا؟ الأذان. إذن قال ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة. إذن علمه الأذان وعلمه أيضا كيفية الإقامة. قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذا هو الذي أشار أيضا إليه الحافظ في يعني اختصاره للحديث وروايته بالمعنى. قال فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادا. إذا الإقامة يعني ألفاظها يعني جاءت في الغالب ماذا؟ مفردة غير مكررة، يعني أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة، حي على الصلاة مرة واحدة، حي على الفلاح مرة واحدة. إذن هذا هو معنى قول الحافظ هنا والإقامة فرادة إلا قد قامت الصلاة، يعني كررت في الإقامة. طيب، يقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه فلما أصبحت، يعني في الصباح لما طلع الصباح، قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فأخبرته بما رأيت، فقال أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله، إنها لرؤيا حق، أي هذه الرؤيا رؤية ماذا؟ صادق. قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله. قال فقم مع بلال، قال فقم مع بلال فألقه عليه، يعني ألقي عليه هذه الألفاظ التي رأيت في المنام، يعني حتى يعني يعلمها ويحفظها بدوره. قال فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به. طيب لماذا لم يكن الرائي هو المؤذن؟ أدام عبد الله بن زيد هو الذي رأى، لماذا لم يكن له شرف التأذين؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، قال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك، فإنه أندى صوتا منك. وكلمة أندى فسرت بتفسيرين وكلاهما صحيح، فقيل أندى أي أرفع وأعلى، يعني صوته أرفع من صوتك وأعلى من صوتك. والأذان المقصود به ماذا؟ الإعلان كما قلنا. وفي تلك الأيام لم يكن هناك ما يوجد اليوم من مكبرات صوت، إذن في ذلك الزمان لم تكن هناك مكبرات صوت، إذن فكان المطلوب من المؤذن أن يكون ذا صوت ماذا؟ رفيع وعالي، حتى يعني يسمع أكبر قدر ممكن من الناس. إذن فقال فإنه أندى صوتا منك أي أعلى وأرفع. ومنهم من قال أندى بمعنى أحسن وأعذب، بمعنى أحسن وأعذب، يعني صوته أعذب وأحسن من صوتك، وكلا المعنيين كما قلت صحيح. قال عبد الله بن زيد فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال أي قال عبد الله بن زيد فسمع ذلك عمر بن الخطاب، وهو المحدث كما تعلمون الملهم. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه، يعني لسرعة خروجه من البيت، يعني لم يعني يلبس رداءه، بل خرج ماذا؟ يعني يجره، خرج يعني يجره. قال: فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى، أو مثل ما أري كما جاء في رواية. قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. إذن فنفس الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد رضي الله عنه رآها أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيعني اتفقت يعني هذه الرؤى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. يعني نور على نور كما يقال، فلله الحمد. إذن هذا هو حديث عبد الله بن زيد، هذا هو حديث عبد الله بن زيد الذي أورده الحافظ في أول هذا الباب. والحديث كما ترون الحافظ ابن حجر يعني اختصره اختصارا يعني شديدا، وروى يعني كثيرا منه بالمعنى. ولهذا نعود الآن وقت الأذان، طيب نواصل إن شاء الله بعد. طيب نعود إلى الكلام عن المتن الذي أورده الحافظ رحمه الله. يقول الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: طف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير. بتربيع التكبير أي ذكر فيه التكبير أربع مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال الحافظ: بغير ترجيع. يعني الأذان الوارد في هذا الحديث ليس فيه ترجيع، والترجيع كما قال الإمام النووي رحمه الله هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. إذن هذا هو معنى الترجيع. إذن الترجيع بالأذان معناه أن تقول الشهادتين مرتين بخفض الصوت، يعني تقول بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم تعود مرة ثانية فترفع بهما صوتك: أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الألفاظ. إذن هذا هو معنى الترجيع. إذن قال: هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. إذن الأذان الوارد في حديث عبد الله بن زيد ليس فيه ترجيع، وإنما الترجيع كما سيأتي ورد في حديث أبي محذور الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. قال الحافظ: بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى. إذن لما قال الإقامة فرادى علم بأن الأذان كان ماذا؟ شفعا، يعني ألفاظ الأذان مشفوعة، يعني تكرر مرتين. وأما ألفاظ الإقامة فإنها يعني تقال يعني مرة واحدة فقط، وحكمة ذلك واضحة. ولهذا قال يعني بعض أهل العلم يعني ألفاظ الأذان يعني جاءت مكررة، لأن المقصود بالأذان هو ماذا؟ يعني إعلام الناس الغائبين ليحضروا. إذن فيه إعلام الغائبين لأجل الحضور، فنسب لأجل ذلك أولا رفع الصوت، ولهذا الأذان يعني يكون بصوت مرتفع بقدر الإمكان بخلاف الإقامة لا تكون كذلك. إذن فنسب في الأذان رفع الصوت، ونسب فيه أيضا ماذا؟ يعني تكرار يعني الألفاظ، يعني لأجل ماذا؟ التأكيد على الناس، لأجل التأكيد على الناس. وأما يعني ألفاظ الإقامة يعني جاءت ماذا؟ جاءت مفردة، لأن المطلوب منهم للقيام إلى الصلاة حاضرون أصلا، يعني موجودون في المسجد، موجودون في المسجد، ولذلك ناسب أن لا تكرر ألفاظ الإقامة، ناسب أن لا تكرر ألفاظ الإقامة، لأن الناس يعني موجودون وحاضرون. وإنما يعني كررت في الإقامة يعني لفظة قد قامت الصلاة، لأنها يعني هي المقصودة بالإقامة، لأن الإقامة مشروعة لأجل أن يقوم الناس إلى صلاته، فلهذا يعني جاءت يعني لفظة قد قامت الصلاة مكررة في الإقامة، الألفاظ الأخرى مفردة، أما لفظة قد قامت الصلاة يعني مكررة. طيب، إذن قال والإقامة فرادى. طيب قوله والإقامة فرادى، نلاحظ أن الإقامة يعني فيها التكبير في أولها كم؟ التكبير في أولها كم؟ مرة واحدة أو مرتين؟ مرتين. فقول الحافظ والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة، استثنى فقط قد قامت الصلاة، لماذا لم يستثني التكبير؟ قال بعض أهل العلم لأن الأذان لما كان فيه أربع تكبيرات وحذفت منها في الإقامة تكبيرة، كأن التكبير صار ماذا أيضا؟ مفردا، صح ولا لا؟ لأن الأذان يعني كان فيه أربع تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وأما في الإقامة تقول فقط الله أكبر الله أكبر، ولهذا كأنه مقارنة بالتربيع كأنه ماذا؟ أفرد أيضا، ولهذا لم يستثنه الحافظ. طيب، إذن قال والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال أي عبد الله بن زيد في حديثه هذا: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق. ثم قال الحافظ: الحديث. وأهل العلم إذا ذكروا حديثا ثم قالوا بعده مباشرة الحديث، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه ذكره مختصرا، وبعده يعني توجد تتمة لمن أراد أن يطلبها وأن يبحث عنه. إذن فقوله الحديث يعني فيه إشارة إلى أنه اختصر الحديث اختصارا، والحديث له يعني كمال وله تمام. هذا يعني هو يعني شرح الألفاظ التي أورد بها الحافظ رحمه الله هذا الحديث. وطبعا لضيق الوقت يعني نؤخر ونؤجل فوائد الحديث ومسائله إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم، ولكن هناك فقط فائدة يعني أردت أن أذكرها يعني في هذا المجلس. قد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما أراد أن ينظر في الوسيلة التي ينادى بها الناس للصلاة يعني لم ينزل عليه وحي مباشر وقال له مرهم أن يقولوا كذا وكذا، بل ماذا فعل؟ يعني استشار الناس يعني ثم انتظر يعني حتى يعني جاءته يعني هذه الرؤى من هذين الصحابيين وهما عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب. بعض أهل العلم أبدأ يعني حكمة في هذه القضية، يعني لماذا يعني تشريع الأذان يعني قدر الله تعالى أن يكون بهذه الصورة، لماذا قدر الله جل وعلا أن يكون تشريع الأذان بمثل هذه الصورة؟ قال بعض أهل العلم، وهي يعني حكمة يعني طيبة جدا، قال بعض أهل العلم: لو أن الأذان شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بصفة مباشرة وقال للناس قولوا في أذانكم كذا وكذا وكذا، لا ربما تكلم بعض ماذا؟ بعض المنافقين وبعض يعني ضعاف الإيمان، ولربما قالوا يعني كيفاش هذا الأذان يعني خلى فيه اسمه، يعني لابد أن نقول في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلربما قال يعني إنسان من المنافقين أو من ضعاف الإيمان إن يعني محمدا يعني يدعو إلى نفسه ويريد يعني الشهرة لنفسه ويريد الرفعة لنفسه، إذن فلعله لأجل هذه الحكمة يعني لم يشرع يعني الأذان بصفة مباشرة، وإنما جاء عن طريق ماذا؟ هذه الرؤية. قال يا أخي أنتم ما شفتوا، مش أنا اللي قلت لكم يعني دير مفهوم المعنى. إذن فيعني كان من الحكمة أن يعني أن يكون التشريع يعني بهذه يعني الطريقة. إذن فالذي حصل أن الصحابة رضي الله عنهم يعني رأوا هذه الرؤى، وهي لا شك يعني رؤى من الله تبارك وتعالى، هي رؤى من الله تبارك وتعالى، فرأوا هذه الرؤى يعني حتى يعني يكون تشريع هذا الأذان بهذه الطريقة وبهذه الصورة يعني لإسكات كما يقال يعني ألسن من قد يعني تسول يعني له نفسه بالكلام والطعن كالمنافقين وأمثاله. يعني هذا يعني ما أردت يعني ذكره يعني بهذه المناسبة. يعني بقيت يعني فوائد ومسائل أخرى تتعلق بهذا الحديث سنذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. يعني في عجالة دقيقتين أو ثلاث يعني نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. يقول ما حكم تلحين الأذان؟ طبعا تفاصيل يعني أحكام الأذان سيأتي يعني ذكرها إن شاء الله تعالى أثناء شرح الأحاديث. يقول هل يدخل في حديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة الذي يؤذن لصلاة واحدة؟ طبعا إن كان يعني قول هذا الشخص يعني يؤذن لصلاة واحدة يعني مرة واحدة في حياته أذن، هل يدخل في هذا الحديث؟ ظاهر لا، لأنه ليس مؤذنا هو أذن، لأن المؤذن هذا وصف لمن من عادته ماذا أن يؤذن. فإذا كان مثلا دائما يؤذن هذا الشخص لصلاة الفجر مثلا فلا شك أنه يدخل، لا شك أنه يدخل في الحديث. وأما إن أذن مرة واحدة يعني فقط بسبب مثلا غياب المؤذن ونحو ذلك فلا يسمى مؤذنا. هل تصح الإقامة بعد بقول قد قامت الصلاة مرة واحدة وهل فيه خلاف؟ طبعا هذه مسألة فيها خلاف سيأتي بحثها إن شاء الله. متى يقطع المتنفل صلاته إذا قامت الصلاة؟ طبعا الأصل أنه من كان يتنفل الأصل أنه إذا سمع الإقامة أن يقطع تنفله، ولكن إن كان في آخر صلاته بحيث يعلم أو يغلب على ظنه أنه بإمكانه أن يتم الصلاة وأن يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فله أن يتم والله أعلم. هناك أسئلة كثيرة طبعا سيأتي جوابها إن شاء الله تعالى في أثناء شرحنا لأحاديث هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.